السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، هذا لقاء جديد من لقاءات المنهج التربوي، ونحن في حاجة شديدة إلى أن نغرس في أنفسنا شيئا هاما مع هذه الأزمات التي نحياها، ألا وهي الإيجابية. يعني أغلبنا إلا من رحم الله سبحانه وتعالى تعود على السلبية. فئة قليلة الآن في مصر تريد أن تتحكم في الفئة، لا أقول الكبيرة، في الفئة الأكبر، لأن الفئة القليلة بل فئة تعد قليلة من القليلة تريد أن تتحكم في الأكبر، إلا أنهم إيجابيون لما يعتقدون، وأغلبنا سلبي نحو ما يعتقد. هذه مشكلة كبيرة. هو إيجابي وبيتحرك لمنهجه وفكره حتى وإن كانوا قلة، وإنت أغلبية لكنك تعودت على السلبية، فلا يمكن أن تحقق شيئا. بل من الصغر أحيانا نعوذ أطفالنا على هذه السلبية. يعني إذا تكلم الولد تقول له اسكت اسكت يا ولد، يتدخل في شيء تقول له لا تتدخل، اسكت ولا تتدخل، تعود الطفل على السلبية. اسمع منهم حرك فيه الإيجابية. يعني نحن ما نحتاجه يا إخواني، إذا رأينا ناراً مشتعلة في مكان ما نحتاج أن نقول أيها الناس تعالوا لتطفئوا النار، إنما إذا وجدنا النار مشتعلة ينبغي على كل من رأى وكل من سمع ويستطيع أن يخدم في إطفائها، ينبغي عليه أن يتحرك، حتى وإن لم يدعوك أحد، حتى وإن لم يكلمك أحد. يعني أحيانا بعض إخواننا يبرر لنفسه أخطاء، فيقول لك إيه، محدش قال لي، محدش دعاني، في حد قال لي وأنا ما، لا، أنا بقول لك نار مشتعلة سمعت أو رأيت أنت يحركك شيء بداخلك. ما الشيء الذي يحركك بداخلك؟ هو الإيمان. رجل عرفته يعمل من الساعة 5 في الصباح للساعة 5 صباحا، بدون مبالغة، من 5 صباحا لحوالي الساعة 11 مساء، خبر أبيض، يخرج مرة هيصلي مرة يأكل هيدخل الحمام، بخلاف ذلك منشغل. بل أحيانا هذا الرجل لا يأكل إلا وجبة واحدة في يومه الكامل، خدت بالك؟ ليه؟ ينشغل، مش عارف أقول إيه، ينشغل بالإراد أو بالغلة عن طعامه وشرابه. أنتوا واخدين بالكم؟ يعني تعال أنت مثلا، أنت واقف في محل بتبيع وفتح مشروع جديد وعملت افتتاحية للمحل، والناس راحة جاية عليك لدرجة إنك مش لاقي وقت، عملت كوباية الشاي مش لاقي وقت تعمل ايه؟ تشربه. الاكل موجود برد ولسه ما ايه؟ ما اكلتش. انت منشغل عن طعامك وشرابك بايه؟ بالاراده اللي داخل، الاراده اللي داخل والغله اللي داخله بترضيك ولا ما بترضكش؟ بترضيك، عشان كده انشغلت بها وهي حبيبه لك، فانشغلت بها حتى عن طعامك وعن ايه؟ وعن شرابك. المؤمن في العمل كالتاجر مع الإيراد، كما أن التاجر لا يشبع من الإيراد فإن المؤمن لا يشبع من العمل. العمل بالنسبة له زي الإيراد، بينشغل بالأعمال الإيجابية كما ينشغل التاجر بعد الأموال والإيراد الذي يدخل له، فتراه يدخل من عمل لآخر ومن شيء لآخر، لأنه رجل الإيمان رب فيه ذلك. لكن اليوم معذرة سمحوني يعني، نجد كثيرا منا سلبيا، عنده سلبية غير عادية، لا حراك، مفيش حركة. والله يقول في كتابه العظيم: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. يعني ربما يعتقد أحدنا أن المصيبة إن وقعت ستقع على فاعلها فقط، على الظالم فقط، فالله يقول لا، ده المصيبة إن وقعت لن تقع على الظالم فقط، إنما ستقع على الجميع. يعني لو أن البلد أحرقت وحرقها البعض، هل هذا سيقع عليهم دون الناس أم أنه سيقع على كل الناس؟ الجواب على كل الناس. هذا كلام الله. واتقوا فتنة ملها لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، مش هتصيب دول بس. وفي الحقيقة أنا لا أخفي عليكم إن قلت لكم إن الذي لا يعمل ويغرس في نفسه الإيجابية خصوصا نحو الواقع الذي نحن فيه، الذي نحن فيه في شبه معركة، إن لم أقل معركة حقيقية، أنا أعتبره شخصا محروما. ربنا حرمه أن يحرمك أن تصنع لبنة في بناء الإسلام، أن تحرم من المساهمة في تمكين دين الله، أن تحرم من المساهمة في بناء هذه الدولة. تخيل كده، ان انت اوعى تظن ان انت يعني نجوت او لا لا لا، ده انت هذا حرمان. وانا طالما فتحت في امر الحرمان لتعرف حقيقة نفسك وكيف تتعامل معها، الناس في شكواهم ثلاثة أصناف: قسم وهو أخس الأقسام يشتكي الله، قسم بيعمل إيه؟ يشتكي ربنا. وإياك أن تظن أنك بريء من هذا القسم الأول، فلو أصبت بفقر فاشتكيت، فمن الذي قدر عليك ذلك؟ الله. إن أصبت بمرض فاشتكيت، إن أصيبت بعدم زواج أو عدم أولاد فاشتكت، فهذه أشياء قدرها رب العالمين. فحينما تشتكي فأنت في الحقيقة تشتكي من؟ تشتكي الله. هذه شكوى، استغفر الله العظيم، من الله. والشكوى من الله للناس بسبب أن الشخص لا يعرف المشكو ولا يعرف المشكو إليه. صلى على الرسول عليه الصلاة والسلام. هو لا عارف المشكو ولا عارف المشكو إيه؟ إليه. طفل صغير، ابنك عنده 5 سنين، أنت أخطأت فأنا ذهبت أشتكيك لطفلك اللي 5 سنوات، ما يمكن، لأن هذا الطفل ما يستطيع أن يؤثر في مين؟ خلينا بعيد عن طفل. تخيل أن يشتكي الإنسان الغني سبحانه للفقير من العباد، وكل العباد فقراء، أن يشتكي العبد الكامل للناقص، وأن يشتكي العبد القدير للعاجز، وأن يشتكي العبد العليم للجاهل، وأن يشتكي العبد القوي للضعيف. هذه مصيبة كبيرة. فهناك قسم من الناس هو في الحقيقة يشتكي من من؟ من الله. والقسم الثاني من الناس هو الذي يشتكي الناس إلى الله. أيهما أفضل، الأول ولا الثاني؟ إيه؟ الثاني. يعني يا ربي فلان ظلمني، فلان ايه ظلمني، يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز، لكنها اسمع ليست الدرجة الفضلة. الدرجة الفضلة أن تشتكي نفسك إلى الله، لأن الناس لم يمكنوا منك إلا بسبب نفسك. انتوا معايا ولا ايه؟ يبقى في واحد بيشتكي مين؟ بيشتكي الله. درجة أخف بيشتكي الناس لمين؟ لربنا. في واحد ثالث بيشتكي مين؟ نفسه لمين؟ لله. أضرب مثال، في غزوة أحد اشتكى الصحابة إلى الله من أنهم هزموا في غزوة أحد، بما رد الله عليهم؟ أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند. يبقى إذن العيب فين؟ فيه. عشان كده لا تشتكي الناس إلى الله فقط، إنما ينبغي عليك دائما أن تشتكي من؟ أن تشتكي نفسك له. مش عارف المعنى ده واضح لما كان بيقول صلى الله عليه وسلم في كل يوم جمعة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. يبقى هذا الذي يشتكي من؟ يشتكي نفسه. قال الله تبارك وتعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله. بص الجملة الثانية: وما أصابك من سيئة. أي سيئة بقى؟ وما أصابك من سيئة فمن نفسك. يبقى الصح إن أنا بشتكي من؟ بشتكي نفسي. وفي قول الله تبارك وتعالى: ما وما أصابكم، بتاعت سورة النساء: وما أصابك من سيئة فمن نفسك. لكن اللي في سورة الشورى: وما أصابكم من مصيبة. وخذوا بالكم من دي، يعني أي مصيبة من المصائب، كل مصيبة من المصائب. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. يبقى هذه آيات قرآنية تؤكد لك أن المسألة راجعة إلى النفس. فحينما أتكلم على قضية من الناحية التربوية هي قضية الإيجابية، ينبغي ابتداء أن أقول بأن الإيجابية أو السلبية السبب فيها النفس، فسلبيتنا السبب فيها عدم تربية النفس على الإيجابية، هي دي المشكلة. قول الله تبارك وتعالى في سورة الأنفال: يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. سامحوني في العبارة اللي أنا هقولها دي. الحياة عند كثير من الناس قلب ينبض وبدن يتحرك ودماء تجري في عروق وطعام وشراب ونوم وزواج، عند كثير من الناس هي دي الايه؟ الحياة. سامحوني، الحيوان، لا، أخس الحيوانات، أخس حيوان بيأكل؟ الجواب: بيأكل. بيشرب؟ بيشرب. بينام؟ بينام. بيتجوز؟ بينجب. طيب، يعني أخس حيوان فيه هذه الصفات؟ إذن ما الفارق الحقيقي بين الإنسان وبين هي الآية هي: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم. إذا شكوت الله لابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. مش قالوا كده؟ إذا شكوت الله خدت بالك إلى مين؟ لابن آدم فإنما شكوت الرحيم إلى الذي لا يرحم. فالمشكلة فينا. يقول لما يحييكم، يعني هناك حياة حقيقية، حياة نافعة، حياة طيبة، حياة. إيه هي الحياة دي؟ هي حياة الاستجابة لأوامر الله ورسوله، هي حياة الإيجابية، هي حياة العمل، حياة الغرس، هي دي الحياة الحقيقية. بغير كده ما تكونش حياة. كان أنا قصصت عليكم قبل ذلك قصة رئيس وزراء في فرنسا. رئيس وزراء فرنسي كان من أغنى أغنياء فرنسا، وكان من أسرة كبيرة جدا. رئيس الوزراء ده بلغ من العمر 70 عاما فانتحر. أكثر ولا قرابة 100 صحفي مش عارفين سبب الانتحار. تعرفين أغلب فضايح الناس كم فضيحة؟ يا جنسية يا مالية. قالوا لعل الذي قسم ظهره، يا فضيحة جنسية يا فضيحة مالية. فتشوا في أوراق الرجل ودفاتر الرجل لم يجدوا له لا فضيحة جنسية ولا فضيحة مالية. مش عارفين في إيه بالضبط. أخذوا المفاجأة. إيه المفاجأة؟ المفاجأة كانت كالتالي. المفاجأة إن رئيس وزراء فرنسا كان يعيش على مبدأ لا إله، إن مفيش إيه؟ مفيش ربنا. فاكتشف وعمره 70 سنة اكتشف أنه كان يعيش السنوات اللي مضت في ضلال. فقال كيف كنت أعيش وأنا غلطان طيلة هذه السنوات؟ ما تحمل هذه المصيبة، اعتبرها مصيبة فقتل نفسه وانتحر. أنا هسأل سؤالا، بعد كم سنة هتشعر إن الإسلام غلط؟ ها؟ ما تردوا علي أبدا، بل بالعكس، الأيام والليالي والتجارب تثبت حقيقة وصحة ما أنت عليه من دين الإسلام. يعني لا يمكن أبدا أبدا أن تتعرض لما تعرض له الرئيس والوزراء الفرنسي الذي انتحر، علم أنه كان يدافع عن إيه؟ عن باطل طيلة عمره. أما أنت فيقينا لو أبقاك الله تبارك وتعالى إلى يوم ينظرون فإنه لن يمر عليك إلا ما يؤكد صحة ما أنت عليه. فكيف لا تعمل إلى شيء صحيح ولا صحيح غيره، وحقيقي ولا حقيقة غيره، وهو الإسلام. يعني أي خدمة ستقدمها لدين الإسلام يقينا أنها في محلها ولا في غير محلها؟ إيه؟ ما فيهاش كلام. يعني مثال أقرب، الصلاة اللي انت صلتها دلوقتي امتى تندم عليها؟ مفيش ندم عليها، بل في عكس الندم، في فرحة وافتخار وعزة بيها، صح؟ إنما الندم على إنسان صلى ولا الندم على إنسان ترك الصلاة؟ نفس الموضوع. الندم سيكون على أقوام تركوا العمل لهذه الدولة، لهذا الدين. دولة معذرة، يعني هو موضوع طويل، لكن أنا هذكر لك طرفا إشارة تتخيله، يعني تتخيل الموقف إزاي. الموقف عبارة عن إيه؟ عن قوم شعروا أنهم هم الذين أسقطوا النظام، وهم ثورته الايه الحقيقيه. ثم وجدوا ان فوائد الثوره مثلا قدمت على طبق من ذهب لقوم لم يصنعوها، ده على اعتقادهم، نعم، لقوم لم يصنعوها. انتم معايا كده التصور يعني؟ عشان بس عشان ما نلفش وندور كتير يعني. هم يعتقدون هذا. انا هسأل اخواني سؤالا واضحا جدا ومكشوفا، هل تعتقدون لو وجد رئيس جمهورية الان في وضع مصر الحالي وانتهينا من مجلس الشورى، يبقى ادي مجلس الشعب وادي شورى وادي رئيس جمهورية، هيكون فيه مليونيات ولا مفيش مليونيات؟ ايه؟ حتى لو رجع الجيش الى ثكناته، الجواب ها؟ اذا انا لما بكلمك الان انا بكلمك على جرح فينا جميعا، فلا ينبغي لأهل الخير أن ينحصروا ولغيرهم أن ينتشروا. لا ينبغي أن نجعل حقنا منزويا وأن نجعل الشر منتشرا. نحن أرحم الناس بالناس حينما نقف، وأنا ذكرت هذا الكلام قبل مرة، حينما نقف لحماية أي مؤسسة، إنما لا نحمي مؤسسة، إنما نحمي إيه؟ دولة. لا أحمي فردا، إنما مقصدي إيه؟ دولة. لكن غيرك هو يفهم، لكن غيرك يريد بخلاف ذلك. أعود للنقطة الهامة التي أدندن حولها وهي الإيجابية. أنا هذكر لكم موقف بس مش يعني إيه، إن أحياني الله وأحياكم أشرحه بالتفصيل. فاكرين موقعة الجمل في التاريخ الإسلامي؟ لا، مش موقعة الجمل اللي كان في ميدان التحرير، موقعة الجمل في التاريخ الإسلامي لما خرج طلحة والزبير مع أم المؤمنين عائشة حتى يجبر عليا رضي الله تعالى عنه من الاقتصاص من قتلة عثمان. فاكرين الكلام ده؟ أنا مش هحكيه الآن ولا هنزله على الواقع بتفصيلاته، لكن أنا أشعر بأن التاريخ يعيد نفسه. لما خرج طلحة والزبير وعائشة رضي الله تعالى عنهم مع فريق من الناس وما قصدوا إلا الاقتصاص من قتلة عثمان، عايزين ايه؟ انا عايز بس هم عايزين ايه؟ القصاص. خدوا بالكم. ورأى علي بن ابي طالب ان الذين اشتركوا في قتل علي بن ابي طالب في عثمان بن عفان مجموعة من الناس وامامه خياران، إما أن يقتص وتسقط دولة وتتفتت، وإما أن يؤخر حتى تستقر الدولة ثم يقتص. فعلي لم يلغي القصاص من قتلة عثمان، إنما علي أراد يعمل إيه بس؟ يأخر إلى لغاية ما يعمل إيه؟ يجمع الإيه؟ الدولة. طلحة والزبير وعائشة لما خرجوا وأرسل إليهم علي بن أبي طالب القعقاع بن عمرو، ركز معايا، وأرسل إليهم القعقاع بن عمرو رضي الله عنه فكلمهم. وكان في موقف حدث مش عايز أدخل في تفصيلات القصة، وانتهى طلحة والزبير وعائشة مع القعقاع إن رأي علي هو الإيه؟ هو الصواب. قال ما أراد إلغاء، قال أراد تأخيرا حتى يفعل كذا وكذا وكذا، واستقروا على كده. ونام الجيشان بأنعم في أنعم ليلة. خلاص بعد ما الجيشين كانوا خلاص خلصت. ابن سبأ ومن معه قالوا ايه العملية؟ العملية راحت كده ولا ايه؟ ها؟ راح عاملين ايه؟ مدخلين مجموعة في جيش علي، مجموعة في جيش طلحة والزبير، قاموا دول اتشكلوا مع دول، والاتنين كم فريق؟ يا جماعة الاتنين كم فريق؟ فقال جيش طلحة والزبير فعلها جيش علي، يعني سبنا النام وغدر بينا، والتانيين قالوا فعلها جيش طلحة ومين؟ والزبير. فكان ما كان. أنا مش عايز أحكي تفصيلات ما حدث، لأني أنا حاليا إن أحيانا الله بحضر خطبة في تنزيل هذه الفترة من التاريخ على الفترة اللي احنا موجودين فيها الآن، الآن الموقف اللي احنا موجودين فيه الآن. لكن اللي أنا عايز أقوله النهاردة هو كيف أغرس الإيه؟ الإيجابية. احنا يعني مش عايز أعبر، بس تعبير القرآن أننا بغير استجابة وعمل أننا أموات، عشان قال استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما إيه؟ يحييكم. يعني من غير الاستجابة هتبقوا إيه؟ أموات، مفيش الحياة الحقيقية. ما هو الحياة دي معذرة، حياة الطعام والشراب والنوم والزواج والكلام ده، دي بيعيشها كما ذكرت لكم إيه؟ ده أنا ما قلتش الحيوان، ده أنا قلت أخص الحيوانات، خدت بالك؟ عشان كده في فرق كبير قوي بين من يعيش الحياة الحقيقية، حياة البناء، حياة العمل، حياة الإيجابية، وغيره. في واحد عايش للدنيا والأموال. وأنا سبق كما فرق العلماء قالوا المال أنت تحرسه، أما العلم هو يحرسك. المال إذا أنفقت منه نقص، لكن العلم إذا أنفقت منه نمى وزكى. في فرق كبير، صح ولا لا؟ ده مش في فرق كبير ولا لا؟ ده أنا هقول لكم على موقف في منتهى العجب. صلى على الرسول عليه الصلاة والسلام، مين فيكم يقدر يقارن لي بين الحاج وسايح في دولة من دول أوروبا؟ طيب أنا هسأل سؤال وانتوا تقارنوا. الزحام، الزحام اللي بيبقى فيه الحاج والزحام اللي بيبقى فيه سائح رايح يتفسح لمدة شهر مثلا في أوروبا، إيه الفرق؟ قول اللي عندك، إيه الفرق؟ أنتوا بتشوفوا عرفة ولا إيه؟ صلى الله يجمعنا على عرفة. أنتوا بتشوفوا الوضع في عرفة عامل إزاي؟ وفي الرمي والكلام ده. الحج، لا سيبك الآن من طاعة أو معصية، أنا عايز الآن اللي قاعد في الحج حواليه إيه؟ زحام شديد، صح ولا لا؟ ده في ناس ممكن تموت منين؟ من الزحام، صح ولا لا؟ لكن في السياحة، طب قارنوا لي ما بين درجة الحرارة اللي بيشعر بها الحاج في المناسك ودرجة الحرارة اللي بيشعر بها السائح في أوروبا. طيب قارنوا لي ما بين الحياة مع الطعام والشراب اللي بيعيشها الحاج والثاني، قارنوني بين الحياة اللي بيعيشها الحاج مع زوجته، هذه من محظورات الايه الحاج، وبين الذي يعيشها السائح في أوروبا مع غير امرأته. وبالرغم من كل هذا الحاج يتعب لما يرجع، يبقى الأمنية اللي بيتمناها انه يعمل ايه؟ ايه؟ يرجع تاني، صح ولا لا؟ ما هو ده تفسير قول الله وإذ جعلنا البيت ايه؟ مثابة. كلمة ثابة يعني رجعة، يعني مرجعة للناس، يعني يروح وبعد ما يروح وهو هناك عايز ايه؟ عايز يرجع تاني. انتوا واخدين قلبه ماله؟ قلبه اتعلق. ما هو ده معنى كلمة وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، يعني مرجع للناس. عشان كده الحج بيبقى عايز يرجع تاني لانه شعر بالحياة الايه؟ الحقيقية. هي دي الحياة الحقيقية. الحقيقية ان انت رايح لمين؟ لله، تتحرك لله. هو ده الفرق بين انسان بيتحرك لربنا وبيعمل وواحد تاني. معذرة يعني، كأنه مش عارف، انا مش عايز اشبه تشبيهات وحد يظن ان انا بغلط فيه. ايه؟ لا مش كده، مش احنا، مش احنا مش كده. في يوم من الايام خرجت مع حملة من الحملات، فخفخت ايه في الحج، والله لا اخواني، بوفيه مفتوح واكل وشرب، وكنت بقعد احج في مرات وانا قاعد في مسجد الخيف. انهي الافضل؟ بتاع اتنين، بتاعت مسجد الخيف احسن. انت ايه؟ حملة الخيف احسن، خدت بالك؟ حتى احنا احيانا بنضحك مع بعض، بعض اخواني يقول لي انت نازل مع حملة ايه؟ اقول له مع حملة رصيف الصالحين. تعرفين حملة رصيف الصالحين؟ ايه؟ على الرصيف يعني، حملة رصيف الصالحين، خدت بالك؟ بتشعر انك عملت حاجة. تخيل اني رأيت من الناس من يرمي وهو في سيارته لم ينزل، راح يرمي الجمار ما نزلش من العربية. في سنة من السنين عمري ما انساه، جالي واحد بيقول لي، وهو في عرفة، كنا في عرفات ساعتها، بيقول لي لو انا ما رميتش يبقى عليا ايه؟ قلت له يبقى عليك دم، تذبح شاه، توزع على فقراء مكة. قال لي طب ولو ما بتش في منى؟ قلت له يبقى عليك دم تاني. قال لي طب ولو ما بتش في مزدلفة؟ قلت له عليك دم تاني. بنفس العبارة كده، قال لي بالعبارة كده، قال لي ينفع أذبح جمل ليهم كلهم خلاص؟ يا خبر ابيض، يا خبر ابيض. ايه؟ خالص مفيش. انا عايزك تاخد بالك، تاخد بالك من اللي انا بقوله بقى. فانا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما ايه؟ فين الحياه الحقيقيه اللي انت عايشها النهارده؟ اللي انت بتعمله النهارده ايه هو؟ معذره، احنا حياتنا يا اخواني، المسجد ده عباره عن مكان معرفة التعليمات والأوامر عن رب العالمين، لكن محل التطبيق فين؟ في الخارج. اه في جزء بيطبق هنا، لكن اغلب اللي احنا بنسمعه ينبغي يطبق فين؟ احنا محولين ان الدين فين؟ يعني الحياة اللي انا بحياها فترة المسجد بعيد عن المسجد مبقاش في الحياة دي، خلاص انا قاعد اهو، هي دي الحياة اللي انا عايشها بعد ما خرجت. ده ما ينفعش يا جماعة، ده ما ينفعش. عشان كده بقول احنا لابد ان نحيي الايجابية فينا. يا رجل عادي، بص بقيت عادي عندنا، لو واحدة شافت واحدة متبرجة مش مهم تكلمها ما تكلمهاش. ايه؟ شفت واحد مدخن عادي، بترمي حاجة في الشارع زبالة ولا حاجة عادي، صديقك في العمل بيرتشي وانت عارف عادي، بيسرق وانت عارف عادي، عادي وانت عارف، مش هقولك انت مش عارف، انت عارف. كل دي من الايه؟ السلبية. وبعدين نيجي نقول نصرك الذي وعدتنا، لا مش بالصورة دي. قال الرسول عليه الصلاة والسلام مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أن نصبنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا فإن تركوهم هلكوا اللي تحت وهلكوا اللي فوق كمان جميعا. وإن أخذوا على أيديهم نجوا، ها نجوا جميعا. هو ده اللي احنا بنقوله، هو ده المبدأ اللي احنا ينبغي أن نغرسه فينا، ينبغي أن تتحرك لإغاثة ملهوف، لوقوف بجوار ضعيف، لتأمين شخص، لإعانة شخص، لردع ظالم. مش هو ده الإسلام؟ ده الإسلام، الإسلام الذي يحولك من السلبية القاتلة إلى الإيجابية المحيية التي تحييك. وأمثلة الإيجابية كتير جدا، بس أنا مش عايز بقى أضرب، أنا ممكن أضرب لك أمثلة كثيرة في القرآن، لكن أنا عايز أتصور الآن موقف لواحد بس، نعيم بن مسعود الأشجعي، فاكرينه؟ نعيم بن مسعود الأشجعي أحد صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام. في غزوة الأحزاب اتجمع على النبي 10,000. خد العبارة دي، لو حسبنا الصحابة بنساء الصحابة بأولاد الصحابة بالبيوت اللي في المدينة مش يجوا 10,000. فكان ده بالنسبة لهم عدد ايه؟ كبير جدا. فيعملوا ايه؟ فالمهم في النهاية أشار النبي عليه الصلاة والسلام على أصحابه، استشار أصحابه، فأشار سلمان على الرسول نعمل ايه؟ خنادق حوالين المدينة. والنبي اشترك في الخنادق، وجوهم 10,000 بقوا واقفين حوالين المدينة. الصحابة سابت البيوت ووقف على حدود المدينة تشوف المسألة الايه؟ دول هيمروا ازاي من حوالين الخنادق؟ أكل مفيش، شرب قليل، خوف ورعب موجود. أنا عايز أصور لك الخوف والرعب اللي كان موجود في بعض صحابة الرسول. أنا هقول لك على كلمة عشان أصورها لك، لو النبي قال لك يا فلان روح المكان ده وليك الجنة تعمل إيه؟ إيه؟ هتجري تروح. هل أنت أحرص على الجنة من صحابة الرسول؟ لا. النبي في ليلة من الليالي دي قال من يأتيني بخبر القوم مش هو في الجنة وهو رفيقي في الجنة. انتوا تتخيلوا كم واحد قام؟ ولا واحد. ده يدل على ايه؟ شوف شدة الخوف، شوف هم احرص على الجنة منين؟ 3 مرات. حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام قم يا حذيفة، وامر حذيفة وراح للخبر. المهم قريظة في المدينة نقضت الايه؟ العهد. فأصبح معلش بالتعبير بتاعنا مصطفى، بقوا فين بين ايه دلوقتي؟ بين كماش، قريظة في الداخل، وفي الخارج الأحزاب من أغلب القبائل، والنبي بالصحابة في النص. خد الأزمة، المنافقون تركوا الرسول، قالوا إن بيوتنا عورة وما هي دعور، إن يريدون إلا فرار. يلا بقى، وما فيش لا أكل ولا شرب وخوف. تخيل أنت النهاردة مع الرسول ونساءك اليهود إيه عنده، والمنافقين سبوك، وما فيش أكل ولا شرب، وعشر تلاف قدامك. لما جم يكلموا الصحابة، الصحابة قالت إيه؟ قالت ايه الصحابة؟ قالوا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، ها وصدق الله ورسوله. يا خبر ابيض، ازاي فهموا كده؟ هم ازاي فهموا كده؟ يعني انا عايز اعرفها، فهموا كده ازاي؟ أنا هسألكم الآية عشان بس الآية توضح. هم إيه اللي وعدهم ربنا والرسول؟ وعدهم بإيه؟ إيه؟ بالجنة. بس في حاجة تانية غير الجنة، النصر. وعدوهم بالنصر. 10,000 قدامي والمنافقين سابوني وما فيش أكل ولا شرب، وبعضهم يخاف يقضي حاجته، أحسن حد يشوفه يرمي عليه إيه؟ سهم. واليهود عند النساء وقد نقضوا العهد ويتقلوا، وهو يقول صدق الله ورسوله. عارفين ليه؟ عشان في آية تانية في القرآن: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. في التوقيت ده، الأزمة دي، يقف واحد موقف إيجابي. كم واحد؟ نعيم بن مسعود الأشجعي، واحد. صلاح بعضنا بيقول إيه؟ هعمل لوحدي. هعمل لوحدي. انت يعني هتغير الكون، هتغير الحياه؟ مش الكلام ده اتقال لي؟ بعض الناس قالت لي كده. يا عم ما تريح دماغك يا عم، انت مستني حد يضربك رصاصه ولا مستني مش عارف ايه ولا ايه؟ بيتقال لك، بيتقال وانت بشر. نعيم ابن مسعود ما بصش لكلام زي كده، قال يا رسول الله قد اسلمت وأنا عندهم وعند بني قريظة ما أنا عندهم بمتهم، هل ترى أن أستطيع أن أفعل شيئا؟ النبي قال له جملة واحدة، قال إن استطعت أن تخذل عنا فافعل. عارف يعني إيه تخذل؟ يعني إيه تخذل عنا؟ خذلهم يعني إيه؟ ما تخلوهمش يقاتلوا يعني، قول لهم بلاش، ده ممكن يكونوا مجهزين لكم حاجه. هو خد كلمه تخزل دي من الرسول وراح طالع على بتوع الايه؟ الاحزاب بالليل في خرفشه. من؟ قال نعيم بن مسعود الاشجعي. فضل. قال كيف انا لكم؟ قالوا يا نعيم نعم الرجل، كيف تعرفوني فيكم؟ قالوا ما انت عندنا بمتهم. قال إن قريظة، ده كل الكلام ده في جزء من الليل، كانوا تاني يوم الصبح قريظة تهجم من الخلف، الأحزاب من الأمام، راح الجيش مع الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني الكلام ده فين؟ ساعات قبل تنفيذ الايه؟ العملية وهجمة الحرب. اهو اتحرك. قال قريظة، خدوا بالكم من العبارة دي، قريظة ندمت أنها نقضت العهد مع رسول الله، هو طبعا بيقول محمد صلى الله عليه وسلم، وقالت له نريد أن نمضي معك عهدا جديدا، فلم يأمن له وقال إن أردتم هذا سلموني رؤوس القوم فهم لن يقاتلوا حتى يأخذوا رؤوسكم فيسلموهم لمحمد. قالوا والله لن نفعل، مش هنعملها. سابهم ومشي، وراح مخبط على بني قريظة، سيد بني قريظة. من؟ قال نعيم بن مسعود الأشجعي. فتح. كيف أنا لكم؟ قالوا نعم الرجل، كيف تعرفوني فيكم؟ قالوا ما أنت عندنا بمتهم. قال إن الأحزاب قالوا إذا اشتد القتال مع محمد فلنرجع ولنترك بني قريظة معه. قال أيتركوننا وينصرفوا؟ قال أجل. قالوا إذن ماذا نصنع يا نعيم؟ أشر علينا. قال لا تقاتلوا إلا إذا أعطوكم رؤوس القوم حتى تضمنوا أن يبقوا في القتال. قالوا نعم الرأي لنفعلن. وفي الصبح بقى خلاص، وخلص الموضوع كده، عبارة هنا وعبارة هنا. طبعا الأحزاب عمالين ينادوا على سيد بني قريظة، اهجموا يا قوم، افعلوا يا قوم. فرح سيد بني قريظة قال لن نهجم حتى تعطونا رؤوسكم، حتى تعطونا رؤوس سادتكم. نظر بعضهم قال صدقكم والله نعيم بن مسعود بالليل اللي قالوا لن نعطيكم رؤوس سادتنا. فرحوا بصين لبعض قالوا صدقكم والله نعيم بن مسعود، القوم سيتركوننا ويفروا، لا دول هجموا ولا دول ايه؟ ولا دول هجموا. وقدر ربنا سبحانه وتعالى الريح وحدث ما حدث. ده موقف إيجابي ولا سلبي؟ كم واحد؟ واحد اتحرك، واحد اتحرك، فحما كان سببا في تأمين رسول الله ومن مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. كفاية أنا النهاردة إن إحنا في سنة كم هجرية؟ 1400 كم؟ 33، والأحزاب كانت 5 هجرية، يعني بقى لنا كم سنة؟ يعني 1428 سنة. وبعد 1428 سنة لغاية هذا التوقيت بيذكر مين؟ نعيم بن مسعود الايه؟ الأشجاعي، صح كده؟ مين فيكم يذكر لي أحد أغنياء السويس؟ احنا سنة كام ميلاديا؟ 2012 ميلاديا. مين يذكر لي أحد أغنياء السويس سنة 99؟ ماشي، 1999. لا مش 1999، 1800 تكون سمعت عنه ذكره من 100 سنة. 1900 واحد، هات واحد بس. طب أبو بكر بقاله كم سنة؟ وعمر كم سنة؟ صلاح الدين كم سنة؟ محمد الفاتح كم سنة؟ شفت الباقي؟ مش عارف، ده احنا مش عارفين نجيب حد من 50 سنة، وممكن من أقل من كده كمان. شوف الفرق. الإيجابية تبني دولا، والسلبية تخرب وتهدم دولا. لذلك اوعى تكون سلبيا، كن إيجابيا. أنا عايزك تدرب نفسك على كده بالقرآن الكريم ومواقف سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام. غزوة بدر، فاكرين الحباب بن المنذر رحمه الله رضي الله عنه؟ النبي قعد في الحتة دي هو الصحابة، خلاص هيقتله، فرح قيله الحباب بن المنذر، قال يا رسول الله أهذا منزل أنزلكه الله أم هو الحرب والرأي والمكيدة؟ قال الحرب والرأي والمكيدة. قال هذا ليس بمنزل يا رسول الله، نذهب إلى بئر بدر ونجعله خلفنا فنشرب ولا يشربون ونسقي إبلنا ولا يسقون. كان ده سبب ايه؟ اضعاف مين؟ القوم، وقوة جيش مين؟ مسلم. سامحوني انا مش جايب مواقف وفي مواقف للنساء، زي موقف صفية عمة النبي عليه الصلاة والسلام مع اليهود لما بدأوا يتلصصوا وداخلين، كان النساء كلهم في بيت كبير وواسع علشان يبقوا في امن وامان، والنبي موقف 2 للحراسة، عملوا اللي عملوه اليهود بيتسللوا. شافت صفية الخبر، يا خبر ابيض، شالت عمود، عارفين العمود اللي يكون عليه الخيمة، ونزلت على دماغه، دماغ اليهود. وبعد ما نزلت على دماغه جزت راسه، فصلتها عن بدنه وراحت حتفها من فوق سطح البيت. اليهود اللي بره شافوا كده قالوا لقد تركهم محمد بحراسة، راح راجعين. وهي كم واحدة؟ ده هي واحدة عمت سيدنا رسول الله. فأنا مش عايز أحكي أنا بقى قصص لرجال ونساء وأطفال وشيوخ كبار، لأن في شيوخ كبار، واللي يبقى عنده 80 سنة و90 سنة وطفل صغير، ويبقى عنده 7 سنين و6 سنين و8 سنين و9 سنين، والتاريخ مليان. لكن أنا عايزك ذكر نفسك كده بمؤمن آل فرعون، والمؤمن اللي في سورة إيه؟ ياسين. أقول لك على حاجة، بعيد عن البشر خالص، حتى إذا أتوا على وادي النمل ما سكتتش، قالت نملة، النملة يا راجل، قال يعني ان واحد معلش يبص النملة كده يفعصها، خدت لك؟ وبعدين في نهي عن قتل النمل، لكن شوف، قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضحكا من قولها الآيات. في سورة النمل ذكرت النملة كم مرة؟ الموقف ده بس. تخيلوا ان ربنا، خد العبارة دي مني، بسبب إيجابية النمل نزل سورة في القرآن سماها النمل، سماها النمل عشان الإيه؟ الإيجابية. فأنت اتحرك، انت فاكرين الهدهد؟ أو نملة وهدهد، وهتلاقي كتير، هتلاقي حاجات كتير. خدت صح ولا لا؟ ده مش كتير بس، معلش في العبارة، وفي كلب. فاكرين الكلب كمان؟ سورة ايه؟ الكهف. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم. يا خبر ابيض، ده الكلب عمال ايه؟ يتكرر يتكرر. انت ممكن تقول ايه يعني الكلب عمال يتذكر؟ انت واخد بالك؟ ده رفعه الله بالسير مع الصالحين. أنا لا أريد أن أطيل أكثر من ذلك، ولعل ما أريده يعني قد وصل إليكم، فينبغي أن نكون إيجابيين، وأنت تعرف قدرة نفسك وتعرف ما الذي تقدر أن تفعله، فتحرك. وليست الدعوة الإسلامية في درس يقال أو خطبة تقال، إنما الدعوة الحقيقية أن نطبق الإسلام على أرض الواقع، أن نكون متحركين. خدت بالك؟ بعض إخواننا بسبب بعض كلمات ألقيت عليه، يقول لك واحد واقف، ما في ناس جاهزة واقفين كده حوالين بعض الإخوة حوالين المحافظة، تاخد بالك؟ انتوا جايين تحموا المحافظة؟ فبعض الإخوة وجد في نفسه إيه؟ حرجا إن هو يتقال له انت جاي تحمي المحافظة، انت جاي تحمي الاسم، انت مش بتحمي اسم ولا بتحمي المحافظة، انت بتحمي ايه؟ بلد. بكلمة زي كده، ده النبي راجل اتقال له يا مجنون وما سابش الدعوة، يا كاهن يا شاعر، اتقال للنبي كده، انت مش معتقد ان انت صح؟ طالما اعتقدت انك على صواب، إياك أن يخدعك أحد أو أن يقعصك عن العمل بمثل هذه الألفاظ، بل بالعكس، بدل يعني أصبحت الحماية تهمة والتخريب مدحا، أن تكون مخربا فتكون ممدوحا، وأن تكون حاميا فتكون مذموما. أنت بتعتقد كده؟ اللي يقوله يعني النهاردة لو واحد قالك يا ملتحي هتروح تحلقها؟ يا مسلم هتقول لي يا عم سيبك من الإسلام؟ اوعى، سيبك من الكلام ده. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقرضت أختي مبلغا من المال، وعندما طالبتها لم تفي، ثم أعطتني أختي الأخرى مبلغا لأعطيه لي فأخذته لأعطيه لها فأخذته لي، ينبغي أن تخبريها بذلك وأن تخبريها أن هذا من إيه؟ أن هذا من الدين الذي عليها، وبعدين إن لم توافق أعطيها هذا المبلغ لأنه أمانة ولا ينبغي لك أن تأخذي من الأمانة. عن عمر بن الخطاب: اللهم إن كنا نستسقي إليك بنبينا فاسقنا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون. ما شرح هذه الرواية وتعليقه على الشيخ الشعراوي على أن نتوسل بآل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام؟ اللي في نفس الرواية في الصحيح، وذكرها ابن حجر رحمه الله كذلك حينما جمع الروايات في كتاب الاستسقاء في صحيح البخاري، ذكر إن مش هم دعوا اللهم إنا نستسقي إليك بعم نبينا فاسقنا، إنما نستسقي إليك بعم نبينا يكون في مقدمتنا فيدعو ونحن نؤمن، فدخل العباس وهو يقول اللهم إنهم استسقوا بي لقرابتي من رسولك صلى الله عليه وسلم، اللهم إنه ما نزل بلاء إلا بذنب ولن يرفع إلا بتوبة، وهي نواصينا تائبة إليك، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين أو نحو ذلك، فأنزل الله تبارك وتعالى الغيث. يبقى كانت المسألة عبارة عن إيه؟ إن بقدم الرجل الصالح الحي يعمل إيه؟ يدعو. هذا هو المال. وعليكم السلام وبركاته. ما الحكم على قول شهيد على كل من يقتل؟ كلمة إن أنا أقول فلان شهيد يبقى أنت حكمت له بالجنة. ما هو الشهيد فين؟ في الجنة. إنما النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري نهى عن ذلك، وبوب البخاري بابا باب لا يقال فلان إيه؟ شهيد. إنما إن حدث شيء في الشرع يكون صورة من صور الشهادة، كقول النبي عليه الصلاة والسلام من قتل دون عرضه فهو شهيد، من قتل دون نفسه فهو شهيد، من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون مظلمته فهو شهيد، وقال عليه الصلاة والسلام المبطون شهيد والمطعون شهيد والحريق شهيد. يبقى إذن في أدلة على إن الأشياء دي يعتبروا منين؟ من الشهداء. وبالرغم من ذلك إذا حدث مثل ذلك نقول نرجو من الله أن يكون شهيدا. وحزنت جدا حينما عرفت أن أحد الأساتذة الفقه المقارن للأسف علق على مسألة الرقصة وهي تموت وهي راقصة ترقص، فنسبها للشهادة وأنها شهيدة. والله العظيم لا أدري لا أدري، هذه من الفتن، هذا غير كلام غير صحيح طبعا. ماشي يا الله ماشي. وهي الأركان الأساسية لقول الشهيد على مقتول، أنا ذكرت ذلك. وهل يصح على أن نقول على من قتلوا في بورسعيد نحسبهم شهداء ولا نزكي على الله أحدا؟ أنا ذكرت لك ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في أمر الإيه؟ الشهادة. وحينما يقول البعض نرجو من الله أن يكون شهيدا فمعناه أنه لم يحكم له بالإيه؟ بالشهادة، إنما بيدعو الله سبحانه وتعالى. يقول عليكم السلام وبركاته، ما حكم سرقة أراضي الدولة ويقوم بعض البلطجية بتقسيم الأراضي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، لا يجوز طبعا، يعني مثل هذه الأمور لا تجوز. وبعدين خذوا بالكم، أنا أقول لكم على حاجة، إن الكلام ده مش هيستمر. خدت بالكم؟ بعض الناس شيخ، طيب إحياء الموات لا يكون في الأرض الحمى، إحياء الموات ما بيكونش في الأرض اللي إيه؟ المحمية، اللي تبقى أرض موجودة مقررة إن هي مثلا تكون كذا أو تكون كذا أو تكون كذا، وتيجي تقول لي أحيا أرضا مواتا، عايز أحيا أرضا مواتا اطلع بقى مصر السويس الإيه؟ الصحراوي ده، ده لو أنت عايز تطبق يعني، خدت بالك؟ وبعدين حتى قبل ما ينخلع المخلوع ده، خدت بالك؟ عدل القانون إحياء الإيه؟ الموات، بس إن أنت تحييها بالفعل، لكن ما تجيش مثلا أنا آجي في منطقة من المناطق اللي موجودة، خدت بالك، وفي وسط البلد وراح إيه؟ وأقول إن دي من أحيا أرضا إيه؟ موات. ما حكم قانون الإيجارات القديم للشقق؟ الإيجار عقد مؤقت في الإسلام، يؤقت بأي زمن ما فيش مشكلة، المهم أن يكون مؤقتا لا مؤبدا. عليكم السلام وبركاته، أريد نصيحة بالكتب التي تتكلم عن البيت المسلم. يعني في كتاب المسجد وبيت المسلم للشيخ أبو بكر الجزائري، وفي بعض الكتب التي تهمك أيضا في البيت حاول أن تأتي بها، كما مجموعة الشيخ عبد العزيز بن باز الله يرحمه والشيخ ابن عثيمين في شرح أركان الإسلام. وعليكم السلام وبركاته، دائما أقول لأخي الموسيقى حرام ولكن يقول لا تحرمي شيئا لم يحرمه الله، ويشغلها بصوت مرتفع ولا أستطيع أن أغلق الجهاز لأن الأخ الأكبر، فكيف أتعامل معه؟ يقول الله تبارك وتعالى فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. خدت بالك؟ أنت تنصح بس. وبعدين يقول النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمرة والمعازف. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وكلمة يستحلون يبقى معنى كده أن هي إيه؟ حرام. يقول لك إيه يا عم ده زي يبقى حرموا علينا بقى صوت العصافير. ما هو اللي عايز يا خبر ابيض بقى دي زي صوت العصافير يا راجل. واحد كان قال اوتي داوود مزامير فشاب هو صوت داوود بالمزامير فذلك بجمال صوت داوود. ايوه يبقى بقت مزامير بقى جميل وحلال. لا حول ولا قوه الا بالله. كيف اسجد سجده التلاوه وانا قاعد؟ اسجد على طول ما تقومش ليها. سجده التلاوه على الصحيح من اقوال اهل العلم ليس فيها تكبير لا في النزول ولا في الصعود على الصحيح من أقوال العلماء. ولا يشترط فيها أن تكون حتى متوضئا ولا استقبال القبلة إنما كل هذا يستحب. وهذا ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية خلافا لجمهور العلماء. وبتقول سبحان ربي الأعلى كأي سجدة. ما حكم الصلاة جمع وقصر للمسافر العامل؟ لك أن تقصر ولك أن تجمع بين صلاتي الظهر والعصر أو المغرب والعشاء في وقت إحداهما وأنت مسافر لا حرج في ذلك. هل أقول في التشهد الأوسط تقصد الأول يعني كامل أم لك أن تصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام فيه في التشهد الأول؟ وهذا من الخير والبركة. وإن اكتفيت لقولك وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فصلاتك صحيحة. عليك السلام تركاته جزاك خيرا. يقول ما رأي الدين؟ لا ممكن أنا ما يعني ما يستطيع الإنسان يقول ده رأي الدين إلا إن كانت المسألة مجمع عليها ومتفق عليها. إنما هذا رأي فلان. خدت بالك؟ ربما يكون صوابا وربما يكون خطأ. فإن أردت أن تسأل عن مسألة اختلف فيها العلماء لا تقل ما رأي الدين إنما ولا ما رأي الإسلام، إنما قل ما حكم كذا. فإذا قال لك الحكم فإن أخطأت لا أنسب خطأي للدين ولا أنسب خطأي للإسلام، إنما خطأ ينسب إلي. أما الإسلام فبريء من الخطأ والدين بريء من الخطأ. في المسبحة والروائح التي بها سبرته الأفضل أن تكون بعيدا عن أي شيء فيه كحول، لكن إن كان فما بد. فإن كانت النسبة قليلة كواحد في المية 2% 3% 5% فلا حرج. أما إن زادت زي اللي في الكولونيا 5 5s ونحو ذلك فلا يجوز، لأنها إن شربت تسكر. تقول هم لا يشربونها، لكني أحكم على سائل قد وأخضع النبي له قاعدة صلى الله عليه وسلم فقال ما أسكر كثيره فقليله حرام. وبيتكلم على حكم المسبحة. في الحقيقة أن الأولى أن تسبح على أناملك، وبعض العلماء ذهب إلى بدعيتها. وفي الحقيقة البدعية تكون في السبحة اللي الإنسان بيعتقد أنها بتشتغل لوحديها. يعني أنا لو ما قلتش وردي حاطط البكرة في السماء كده في السقف وشغال، وبعتقد أن السبحة دي فيها أشياء معينة، ولو أنا ما قلتش وردي هي شغالة إيه لوحديها. والكلام ده دي عند كل العلماء بدعة. خدت بالك؟ أما المسبحة اللي أنت مثلا عشان الأعداد وتضبطها خصوصا الأعداد الكبيرة هذه مختلف فيها، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يجوزها. ابن تيمية رحمه الله يجوزها. وليس من الضروري إذا قال بعض العلماء من مشايخنا كالشيخ الألباني رحمه الله وغيره كالدكتور بكر أبو زيد إن هي بدعة يبقى هي مسألة إيه بدعة وقول واحد وخلاص. لا، يعني أنا عن نفسي مثلا أسبح على أناملي، لكني في الحقيقة أأخذ برأي شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة ولا أقول ببدعيتها، إنما أقول الأفضل إن أنا أعقد تسبيح على أناملي. يقول الذي يضع أمواله في البسطة بدون أخذ فوائد هل هذا يجوز؟ إن كان يخشى عليها من السرقة لا حرج عليه، والذي يأتي منها يخرجه في المصارف العامة. هل شيخ هل هناك شيء يجعل الإنسان قوي الذاكرة؟ أقوى هذه الأشياء التي تجعل ذاكرتك قوية ذكر الله. قال الله تعالى واذكر ربك إذا نسيت، وكأن ذكر الله تبارك وتعالى لا يجعلك تكون كثير النسيان. وعند الأطباء بس ما تزودش أحسن تضيع نفسك، السكريات بتنشط العقل بس ما تزودش أحسن يبقى فيها ضرر. وعليكم السلام عليكم. يقول بالله عليك يا شيخ معنا أخ لا يصلي وهو معنا الآن، أرجو أن تقول له أهمية الصلاة وفوائدها. خلاص هو عرف أهمية الصلاة، يعني تخيل الركوع والسجود لرب العالمين سبحانه وتعالى. يعني أنا أخشى على الذي لا يركع ولا يسجد ألا يعرف السجود لله تبارك وتعالى يوم القيامة، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم تراقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. إن كان المؤخر الصلاة عن وقتها يعاقب بالويل، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم، ولم يقل فيه صلاتهم، يعني تأخير الوقت كما قال بعض المفسرين، فما بالنا بمن تركها. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات سوف يلقون غيا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا جميعا. وعلى فكرة كل الأنبياء كانوا بيصلوا كلهم، يعني الصلاة كانت في كل الأمم لكن مش بنفس الهيئة. معي مبلغ من المال في البسطة أخذ منه الفوائد وأنفق على الفقراء دون النظر إلى أجر؟ نعم، أنت بتخرجها تخلصا. إذا كان هناك رجل يرقي امرأة ويعالجها بوجود زوجها، هل يجوز لهذا الرجل الراقي أن يضع يده على رأس المرأة حين يرقي؟ مسألة التطبب فيها توسعة عند أهل العلم عليهم رحمة الله إن كان المريض يحتاج إلى هذا. وقد ثبت في صحيح البخاري أن أم سليم كانت تخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرها، وكنا يسقين الصحابة ويداوين الجرحى، بيداو الجرحى. لكن إحنا بنقول من باب سد الذرائع اعمل إيه؟ اقرأ وأنت بعيد. أسألك بالله شيخ أن تدعو الله لي أن ينجيني مما أنا فيه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا جميعا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن ينجي يعني السائل من كل مكروه. يا شيخ إذا كان هناك زوجين ليسوا متفقين فكريا أبدا وطلبت الطلاق من الزوج، فما حقوقها لديه وهل له حق؟ إن كانت هي الطالبة للطلاق فعلى ما اتفق في التنازل عن الحقوق، والمرأة حينما تطلق لها مؤخر صداقها مع القائمة المنقولات كاملة، ويكون أيضا لها نفقة عدتها إضافة اللي تكون 3 شهور إن لم تكن حاملا تقريبا، مع نفقة متعتها بتقدر في القانون المصري 24 شهر، يعني نفقة كام شهر؟ 27 شهر. حسابها بالنسبة لو انتوا ارتضيتوا على مبلغ ماشي، حسابها على القانون المصري بيحسبوها على ربع المرتب. انتوا واخدين بالكم؟ فشوف هي هتتنازل عن ايه ان اراد ان يطلقها. وانا انصح بعدم الايه؟ الطلاق، وانما انصح بالوفاق ونحاول ان نتفاهم. هل يجوز لي ان يقول لها تنازلي عن حقوقك واطلقك؟ إن كانت هي الطالبة، لكن إن أراد هو أن يطلق ينبغي أن يعطيها حقوقها كاملة. يا شيخ هل يجوز لمن يرمي القمامة أن يرميها في جوانب الطرق العامة بدعوى أن الناس جميعا ترمي، أم يبحث عن صندوق ليؤجر؟ هذا لا يجوز له ولا يحل له، وهذه من أذية الناس. الشخص المنتكس الذي ضعف إيمانه كثيرا بماذا يبدأ وماذا يسمع الآن عن الله ورحمته من الشرائط والكتب؟ يحاول بقدر الإمكان أن يقرأ عن أحداث الآخرة، وفي بعض الشرائط للشيخ محمد حسان وغيره في الدار الآخرة وأحداث النهاية ونحو ذلك مما يقربك ويرقق القلب يعني. وعليك بالدعاء. يا شيخ سمحني وأريد الفهم والتعلم. عليك الصلاة والسلام. قد أكثرت في الردود على الفضائيات على بعض الناس، فلو كان البرنامج في بعض أحكام الدين للتعلم وخروج الناس بتعلم شيء ولو كان قليلا في دين الله لا حرج في ذلك، لكن أحيانا بنضطر لهذا لأن بتبقى من الفتن والبلايا أحيانا نضطر. وأنا ليس من عادتي أن يعني أن أرد على أحد ولا أن أتكلم على أحد، لكن أحيانا بنكون مضطرين لمسألة تحتاج إلى توضيح ونحو ذلك. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا جميعا لما فيه صدق. دعوة لمليونية الوحدة والحب والاستقرار، الحل عند الشعب. من الاثنين إلى الجمعة بداية شرارة الثورة من السوس، واليوم بداية الوحدة والاستقرار، دعوة للنزول إلى ميدان الأربعين من أجل وحدة الوطن. إذا اقتنعت بأن الفوضى طريق لخراب مصر ويجب القضاء عليها بالوحدة، الوحدة هي الشعب والجيش والشرطة، إعطاء مجلس الشعب فرصة لتحقيق مطالب الثورة، فشارك معنا 2 و3 و4 و5 داخل ميدان الجمعة، مسيرة من الأربعين إلى ميدان الخضر. الاختلاف في الرأي لا يفسد الود قضية. هذه الدعوة لقت إعجاب الكثير، وعلى من يعترض لا يشاركنا ولا يناقشنا حتى لا نختلف، فنختلف قلوبنا ونحافظ على وحدتنا. لا يرفع علم غير علم مصر والسويس، لا توجد أغاني أو موسيقى حدادا على شهداء المسيرة يوم الجمعة، فقط نلتزم بالمصرية وليس الحزبية، الحفاظ على المرور وسلامة الميدان. مواطن مصري لا ينتمي لأي حزب. أنا في الحقيقة حينما أسمع وأقرأ لبعض إخواني أنهم يتكلمون على أنهم ضد الفوضى وضد الخراب وضد الزعزعة ونحو ذلك، أفرح فرحا شديدا في الحقيقة، إن ما دي صورة من صور الإيه؟ الإيجابية. وسمحوني إن قلت لكم لا يحق لأحد أن ينزل إلى الشارع الآن ويقول الشعب يريد، إنما إن أردت أن تنزل قل المتظاهرون يريدون أو المعتصمون يريدون، لكن الذي له حق الآن أن يقول الشعب يريد هم أقوام انتخبهم الشعب، هم الذين من حقهم أن يقولوا الآن الشعب يريد. وإحنا بنقول الشعب يريد، لكن إرادة الله فوق الجميع، خلوا بالكم.